الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا في قراءة رسالة لطيفة في أصول الفقه إلى قول الشيخ رحمه الله: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، يعني بلا حصر، وذلك أكثر نصوص الكتاب والسنة عامة، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد بحصر. فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، فيكون الخاص قاضيا على العام في هذه الحالة. وذكر الشيخ بعد ذلك في الرسالة كلاما يتعلق بالعموم والخصوص، نذكره ها هنا أيضا. قال رحمه الله: وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تفيد العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. فألفاظ العموم تكاد تكون محصورة، بخلاف ألفاظ الخصوص أنها غير منحصرة، وكل الأوامر والنواهي والمطلقات والمقيدات وغير ذلك داخل في الخاص. أما العموم فكل نفس ذائقة الموت، المفرد المضاف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النكرة في سياق النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيما كان هذا الشيء يشمل كل شيء، أو النفي كقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر إشراكا به سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك المعرف بأل الدالة على الجنس، فخرجت ال الدالة على العهد، كما سيأتي معنا. العهد هذا قد يكون عهدا ذهنيا أو حضوريا أو ذكريا، فال الدالة على الجنس أو على الاستغراق، والتي تحل كل محلها، مثل: إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان، ولذلك استثنى منها، والاستثناء معيار العموم، إلا الذين آمنوا إلى آخره. قال: كلها تفيد العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا آيات الظهار نزلت في خولة وزوجها، هذا خصوص السبب، لكن اللفظ يعم كل من ظاهر. وكذلك ما نزل في حاطب رضي الله عنه، هذا خصوص سبب، لكنه يعم كل من وقع في هذا الفعل. ويراد بالخاص العام كقوله تعالى: أم يحسدون الناس، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أو العرب، مع أن اللفظ عام الناس، لكن المراد خاص. وعكسه: يا أيها النبي، الخطاب للنبي، والمراد الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود القرائن الدالة على ذلك. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات، إلا إذا دل الدليل على الخصوص، إلا إذا دل دليل على الخصوص. وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، يعني تبع له، إلا إذا دل دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. أولا، العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، أو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر. وقولنا بلا حصر خرج ما كان يشمل أفراد عديدة بحصر، فهذا من جملة الخاص. أو هو برزخ بين الخاص والعام كما سيأتي معنا في الجمع المنكر، أن الجمع المعرف كما مر معنا وتأتي أيضا مزيد بيان بأل التي ليست للعهد، أل للجنس أو للاستغراق، يشمل كقولة الرجال، يشمل جميع الرجال، لكن قولنا رجال جمع منكر هذا يدل على طائفة معينة، فهو لا هو بالخاص ولا هو بالعام. الخاص في الصلاح الأصوليين هو اللفظ الذي وضع للدلالة على واحد منفردا أو على نوع معين أو على عدد، فلفظ وضع على خاص يدل على واحد كقولنا محمد، زيد، عمرو، أو على نوع معين كقولنا رجل أو إنسان أو حيوان أو نحو ذلك، هذا كله يدل على نوع معين. وكذلك الأعداد كمثلا رهط، نفر، 3، 20، 100، رجلان، شهران، شهر، كل هذه ألفاظ من ألفاظ العموم، من ألفاظ الخصوص، هذا كله من ألفاظ الخصوص. إذن ألفاظ الخصوص لا حصر لها أو غير منحصرة بخلاف ألفاظ العموم، ولذلك ستجد كتب الأصول تنص على ألفاظ العموم، ومن أشهر ذلك كل، ومن أشهر ذلك كل، كل نفس ذائقة الموت، وكذلك جميع. وأيضا ال التي تدل على الاستغراق أو تدل على الجنس، أن ال عندنا هناك ال زائدة في لغة العرب، زائدة مثل الحمزة، العباس، ونحو ذلك، هذه ال زائدة أو زيدت للمح الأصل، حمزة، الحمزة، عباس، العباس. وهناك ال العهدية، ال العهدية هذه 3، عندي ال للعهد الذهني كما أقول جاء الشيخ، أنت تدري الشيخ فلان، أو كثيرا قال النبي، الأنبياء كثر، ولكن في ذهنك مستقر أن المراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك ال للعهد الذكري يعني مذكور سبق، فتأتي ال بعد ذلك لتعود على المذكور سابقا، وغالبا يكون الأول نكرة ثم تأتي المعرفة للدلالة على المذكور آنفا، كقولك رأيت طالبا فأكرمت الطالب، يعني الطالب الذي ذكرته آنفا. ومنه قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الرسول الذي ذكر آنفا. هناك ال للعهد الحضوري كما أقول لك سلم على الرجل، الرجل أشاور لك عليه، أوم برأسي أو بعيني أو نحو ذلك وهو حاضر معنا. إذا هذا كله ال العهدية غير داخلة معنا، ما ال التي تدخل معنا ال الجنسية أو الاستغراقية، مثل الناس، الإنسان. ولذلك في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، ال هذه تحل محلها كل، إن كل إنسان لفي خسر، ولذلك صح الاستثناء منها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك من ألفاظ العموم أدوات الشرط، من، ما، ونحوهما، أينما تكون يدرككم الموت، يعني في أي مكان كنتم. كذلك من يعمل سوءا يجزى به، كل من يعمل، من عمل صالحا فلنفسه، كل من يعمل، فهي تشمل هذه كلها ألفاظ عامة. ومضى معنا في منظومة القواعد الفقهية قول الشيخ وأل تفيد الكل في العموم والجمع والإفراد كالعليم. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعه. من وما ما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما آتاكم الرسول فخذوه. وما المفرد إذ يضاف، يعني مثلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل نعم الله عز وجل. أما بنعمة ربك فحدث، بكل نعم الله عز وجل عليك. ليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر مضاف إلى الضمير، والضمير معرفة، فتشمل كل أمره صلى الله عليه وسلم. يبقى عندي كل جميع المضاف إلى المعرفة الاستغراقية أو الجنسية، وكذلك من وما، وكذلك النكرة في سياق النهي أو في سياق النفي. وأيضا مر معنا في منظومة القواعد الفقهية والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. في سياق النفي ولا يحيطون بشيء من علمه، شيء نكرة في سياق النفي، لا يحيطون، تعم كل شيء. وكذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر، هذا أسلوب نفي، أن يشرك به، أن يشرك إشراكا به، يعني هنا في مستكن في الفعل المضارع ضمير مستكن فيه مصدر، والمصدر هذا نكرة إشراكا. فالله عز وجل لا يغفر أي إشراك به، كل إشراك به. وفي سياق النهي أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هذا نكرة في سياق النهي، لا تشركوا أو فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا هذا نهي، أحدا نكرة فتعم. طبعا هناك كلام يطول في هذا، وإنما نختصر اختصار. طيب، ما يدخل تحت الخاص من أنواع الكلام؟ يدخل تحت الخاص الأمر والنهي والمطلق والمقيد والمقيد ونحو ذلك من ألفاظ كثيرة في الكلام تكون خاصة يراد بها شيء معين. لكن هناك منطقة برزخ بين الخاص والعام، فعندنا الجمع المنكر. الجمع المنكر الذي ليس معرفا بأل، وهذا الجمع حقيقته أنه لفظ يدل بوضع على كثير محصور، فهو غير مستغرق، غير شامل لجميع أفراده، سواء كان هذا الجمع مذكر سالم أو مؤنث سالم، أو جمع تكسير قلة أو كثرة، لكنه غير معرف. لو كان معرف بأل فإن أل هذه هي التي أفادت العموم وليس الجمع، الجمعية ليست هي التي أفادت العموم، الجمعية أفادت الكثرة، لكن الاستغراق من عدمه هذا يرجع إلى أل استغراقية، فدخلت على كلمة الناس أو الرجال أو المسلمون أو نحو ذلك، فأفادت عموم من ينطبق عليه الوصف، عموم كل مسلم، عموم كل رجل، عموم كل إنسان بحسب اللفظ. بخلاف لو جاء منكرا، يعني بدون هذه الرجال، ناس، مسلمون، فحينئذ تدل على جمع، ولكن هذا الجمع محصور وليس شامل مستغرقا. فبهذا يظهر لنا أن الجمع المنكر لا هو بالعام ولا هو بالخاص، وإن كان هو للخاص أقرب منه لانحصاره بخلاف العام الذي لا حصر له. من المسائل أيضا في هذا وذكرها الشيخ أنه قد يراد بالعام الخاص وبالخاص العام، قال ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. فمثلا قوله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فإثبات التحليل للنبي صلى الله عليه وسلم إثبات عموم ذلك لأمته، ولكن هذا العموم قد أريد بالخصوص بدلالة ما جاء في السياق من قوله خالصة لك من دون المؤمنين. وكذلك قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فكلمة الناس هنا قطعا ليست كل الناس، وإلا فمن الناس الذين يريدون؟ إن عندنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ومعلوم أن أريد به شخص، والناس الأخرى أريد بها جماعة من المشركين وهم المرادون في هذه الغزوة. كذلك أم يحسدون الناس، لذلك لفظة الناس هذه تحتاج إلى دراسة في كلام الله سبحانه وتعالى، بل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فما المراد هنا؟ بد أن ترجع إلى كلام أهل العلم حتى تفهم العام الذي هو باقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص. هنا عندي العام ثلاثة: عام باق على عمومه، إن المسلمين والمسلمات، يشمل كل مسلم وكل مسلمة. لكن عندي عام مخصوص، يعني دخل عليه الخصوص، هو لفظ عام ولكنه خصة. فمثلا قد يكون التخصيص في نفس الآية كما مر معنا: خالصة لك من دون المؤمنين، أو يكون في آية أخرى يكون اللفظ عاما ثم يأتي في آية أخرى تخصيصه. فمثلا قوله سبحانه وتعالى في آيات الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم بعد ذلك خصص المريض، فمن كان مريضا أو على سفر فخرجوا من هذا الحكم. وقد يكون اللفظ أريد به الخصوص كالذي ذكرناه هنا: أم يحسدون الناس، سواء كان الناس هنا المراد محمد صلى الله عليه وسلم أو أريد به العرب، والحسد واقع من اليهود لهم. فاللفظ عام وأريد به الخصوص. إذن العام باق على عمومه، أو عام مخصوص، أو عام أريد به الخصوص. والعام المخصوص هذا قد يكون في نفس الآية أو في آية أخرى، أو التخصيص يكون بالسنة، يعني الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا دمان وميتتان. فهذا تخصيص بالسنة، والدمان الكبد والطحال، والميتتان السمك والجراد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نظائر كثيرة. وكما أن اللفظ العام يراد به الخصوص، فكذلك قد يكون خاصا ويراد به العموم. من ذلك قوله: يا أيها النبي، فإن المراد به عموم الأمة، ما لم يقم دليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويدخل في ذلك من هذا الباب عموم اللفظ وخصوص السبب، فيكون الكلام عن أشخاص معينين نزلت بسببهم الآية، أو جاء إيراد الحديث بسببهم أو بسببه أو بسببها، والمراد عموم الأمة، فهو تشريع لعموم الأمة. ولذلك أمثلة كثيرة، وذكرنا منها حكم الظهار كما في قصة خولة وزوجها رضي الله عنهما. طيب، مسألة في دلالة الخاص. قلنا الخاص لفظ وضع لمعنى واحد أو لمعنى منحصر، إذن هو يدل على هذا المعنى على سبيل قطعية عامة. ولذا فإن الخاص بين في نفسه، لا إجمال فيه ولا إشكال. فقوله مثلا: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يدل على وجوب 3 أيام، وهذه الدلالة قطعية، لأن يعني لفظ الثلاثة من ألفاظ الخاص، للأعداد من ألفاظ الخصوص، فلا تحتمل زيادة ولا نقصان. وهذا وينبغي أن يعلم أن القطعية في ذاتها متفاوتة، فمنها قطعية خاصة، قطعية الفسر والمحكم، وقطعية عامة كقطعية الخاص. ولذا فإن الخاص أوفى قطعية من المفسر والمحكم، ولكنه مع ذلك أقوى دلالة من العموم، لأن العموم يحتمل التخصيص. دلالة العام ينبني على المسألة التي مرت فقه عظيم، ولذا كان حسمها من مهمات علم الأصول. فقد اختلف العلماء في دلالة العام الذي لم يخصص، هل يدل على استغراق جميع الأفراد دلالة ظنية أم قطعية؟ العام الذي هو باق على عمومه، هل دلالته على جميع أفراده من قبيل الظن أم من قبيل القطع؟ ذهب فريق من العلماء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة لأن دلالة العام الذي لم يخصص ليست قطعية بل هي ظنية، لأن دلالته من قبيل الظاهر الذي يحتمل التخصيص، واحتمال التخصيص كثير في العام، وحيث كان احتمال التخصيص ثابتا فإنه لا مساغ لأن يقال أنه قطعي. مر معنا قبل تكلمنا عن النص والظاهر والمؤول، هنا الدلالة هنا ظاهرة لأنها تحتمل خلافه، فعندي راجح ومرجوح. لكن ذهب فريق من أهل العلم ومنهم الحنفية أن العام الذي لم يخصص يدل على أفراده بطريق القطع. لماذا؟ قال لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان هذا المعنى لازما له حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، وهذه القطعية هي من جنس القطعية العامة التي ذكرناها في حق الخاص، فكما أن الخاص دل على دل لفظه على معناه قطعا، فكذلك العام الذي لم يخصص يدل على أفراده قطعا. وحقق شيخ الإسلام هذه المسألة رحمه الله في قوله: وأما إذا كان المدرك هو النصوص العامة، فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة، هل هي من المستخرج أو من المستبقى، وهذا أيضا لا خلاف فيه. وإنما خالف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه، هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له؟ فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وذكروا عن أحمد فيه روايتين، وأكثر نصوصه على أنه لا يجوز لا لزمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب يعني والسنة أيضا قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. قال: وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره، فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه، فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه، وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض. وهذا الذي قرره رحمه الله لا يبنى عليه أن دلالة العام ضعيفة، قد نفى ذلك شيخ الإسلام ورد على من زعم ذلك، وبين أنه ما لم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام، وذكر أن القول بأن العموم المجرد الذي لم يظهر له مخصص دليل ضعيف هو من أكذب الكلام وأفسده، كما يعني ناقش هذا في مجموع الفتاوى. وكذلك فإن الإمام الشاطبي رحمه الله اعتبر أن هذه القضية قد تؤدي إلى إضعاف الثقة في غالب الأدلة الشرعية إذا أخذت على غير وجهها الصحيح. يقول رحمه الله: اختلفوا في العام إذا خص هل يبقى حجة أم لا، وهي من المسائل الخطيرة في الدين، فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع، لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات، فإذا عدت من المسائل المختلفة فيها بناء على ما قالوها أيضا من أن جميع العمومات أو غالبها مخصص، صار معظم الشريعة مختلفا فيها هل هو حجة أم لا، إلى أن قال رحمه الله: فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي، بحيث يفهم محل عمومها العربي الفهم المطلع الفهم المطلع على مقاصد الشرع، كما في الموافقات اختصارا رحمه الله. فإذا العموم طالما أننا لا نعرف مخصصا له يبقى على عمومه، ويعمل هذا العموم الذي دل عليه، وسواء قلنا أنه ظاهر أو قلنا أن دلالته قطعية فيجب العمل به. وهذا هو الحاصل من تصرفات السلف رحمة الله عليهم والأئمة رضوان الله عليهم. طيب، إذا توافق العام والخاص حينئذ نعمل بكل منهما لأنه لا تعارض. طب إن تعارض قضى الخاص على العام، وهو قول الشيخ: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. ومعنى أنه إذا توافق العام والخاص على حكم واحد أي يخصص العام بالخاص، وإنما يعمل بكل منهما، ويكون الخاص فردا من أفراد العام. طب لماذا خص؟ لزيادة اهتمام به وعناية. ومثال ذلك قول: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: دباغها طهورها. فإذا هذا حكم الأول أيما، قلنا أي هذه شرطية من صيغ العموم، فقوله دباغها طهورها هذا في شاة خاصة. هذا الخاص لا يعارض العام الأول بل هو موافق له في الحكم. وكذلك كل ما نص عليه خاصة ولم يخالف العموم يعلم أنه معمول بكليهما. لو قلنا أكرم الطلبة وقلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، يبقى الجميع يكرم، ولكن هذا يزاد في إكرامه دون غيره. أما إذا حدث التعارض قال الشيخ: خص العام بالخاص. وهذا التخصيص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. ما اتصل باللفظ قد يكون بالاستثناء كقوله: لا تخرجهن بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذا النهي عام يشمل كل المطلقات، لكن الاستثناء خصص هذا العموم فأخرج اللاتي يأتين بفاحشة مبينة، لكن يبقى العموم على سوى أولئي اللائي يأتين بفاحشة مبينة. أو يكون التخصيص بالشرط متصل أيضا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وعلى ذلك فإن كان لهن ولد فليس لكم النصف ولهم الربع. وقد يكون بالصفة كقوله: من فتياتكم المؤمنات فخرج غير المؤمنات. أو الغاية: ولا تقربوهن حتى يطهرن، إذن فبعد طهرهن اقربوهن. أو بدل البعض من الكل: ولله على الناس حج البيت، على الناس جميع الناس، على من استطاع إليه سبيلا. فهذا تخصيص لكلمة الناس وهي لفظ عام. هذا كله تخصيص متصل. وقد يكون التخصيص منفصلا، وسواء كان بالعقل ويوسعون له بقول: الله خالق كل شيء، أو كل شيء هالك إلا وجهه، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، ونحو ذلك. فدل العقل على أنه تعالى لا يتناوله كلية الخلق، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، والخالق لا يكون مخلوقا. أو العرف المقارن للخطاب، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، قول معمر بن عبد الله راوي الحديث: وكان طعامنا يومئذ الشعير. فمن العلماء من خصص عموم الطعام في هذا الحديث بالشعير للعرف المقارن للخطاب المستفاد من قول معمر. أو نص آخر يخصص العام، مثاله: تخصيص عموم قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا نص في سورة الطلاق، خصص نصا في سورة البقرة. والتخصيص إذن قد يكون كتاب بكتاب كالآيتين السابقتين، أو تخصيص كتاب بسنة كما ذكرنا في تخصيص حرمة الدم والميتة، أو تخصيص سنة بسنة، أو تخصيص سنة بكتاب. وهذا كله موضعه وتفصيله في غير هذا الموضع. إذن عندنا العام يخصص سواء كان التخصيص متصلا أو كان منفصلا. طيب، ما حكم العام بعد التخصيص؟ حكم العام بعد التخصيص، الجمهور وهو الراجح أنه باق على هذا الحكم، وهو حجة فيما لم يخص. يعني مثلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا عام في كل من شهد الشهر، فمن ومن وما تفيدان معا على العموم، فكل من شهد الشهر يصمه، إلا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فاستثنى المريض والمسافر. طيب، ما حكم هذا العام الذي دخله التخصيص؟ حجة، وهذا هو الذي عليه عمل الصحابة، قد تمسكوا بالعمومات مع أن الغالب عليها التخصيص، فالتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ عن الباقي الذي لم يخرج ولم يخصص، وإنما خرج المريض والمسافر خلاص، لكن يبقى الإلزام بالصوم أو غيره من الأحكام العامة على حجيته. مسألة فيما يصح به التخصيص. يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في المذكرة: واعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد، لأن التخصيص بيان، وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد قرآنا أو سنة. قال: كما أن التحقيق أيضا جواز تخصيص السنة بالكتاب كما ذكرنا، خلافا لمن منعه محتجا بقوله: لتبين للناس ما نزل إليه. ومن الحج عليه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: واعلم أيضا أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص، سواء تقدم عنه أو تأخر، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه القائل بأن المتأخر منهم ناسخ، محتجا بقول ابن عباس أو الزهري: كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، وبأن العام قطعي الشمول للأفراد عنده، وعليه إن جهل التاريخ يلزم التوقف حتى يدل دليل آخر على أحريمه. قال: وهذا المذهب رواية عن أحمد. والدليل على تقديم الخاص على العام مطلقا أمران: الأول أن الصحابة كانوا يقدمونه عليه كما قاله المؤلف وغيره، ومن تتبع قضاياهم تحقق له ذلك. الثاني أن دلالة الخاص أقوى من تناول العام له، فلا شك أن دلالة إنا معشر الأنبياء لا نورث على عدم إرث فاطمة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم بعد موته، أقوى من دلالة عموم يوصيكم الله في أولادكم على إرثها له صلى الله عليه وآله وسلم. فدل على أن الخاص يقضي على العام ويخصصه. وهذا يعني خلاصة المسائل التي تتعلق بما ذكره الشيخ رحمة الله عليه. ثم قال: ومنها مطلق عن القيود، ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. هذا نذكره المرة المقبلة إن شاء الله، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.